نوران. وكم جئت بذنب لكم، كم قد عصيت وكم جئت بذنب لكم، وغفرت لي يا متعالي يا ربي الغالي. غفرت لي يا متعالي يا ربي الغالي يا ربي الغالي. يا عالما حالي المسار وفرج قريب هو تعالى. فضل عجيب ربي العرش وفرج وريب وتعالى فضل عجيب وسامع لندانا مجيب وسامع لندانا مجيب لما ننادي نقول له يا رب يا رب لما ننادي نقول له يا الله هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد هو اللي ما يخفى عليه عد هو اللي ما يخفى عليه عد عالم بالحسنة وبالذم يا رب عالم بالحسنة وبالذم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ربي كل فؤاد موجود والكون واسع غير محدود ربي بكل فؤاد موجود والكون واسع غير محدود هو الوحد إله معبود هو الوحد إله معبود رازق طير السما بالحب يا رب رازق طير السما بالحب المسار يا الله